السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبثهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، حدثنا قال المصنف رحمه الله تعالى الكلام على كتاب الفتن، باب ذهاب الأمانة. اللهم سلم سلم، اللهم سلم سلم، اللهم سلم سلم. طيب، باب ذهاب الأمانة. قال المصنف رحمه الله تعالى حدثنا علي بن محمد. علي بن محمد كما مر علينا كثيرا في سنة المادة، هو علي بن محمد، هو علي بن محمد الطنافسي، هو من العباد ثقة. قال حدثنا وكيع، وكيع بن الجراح بن مليح بن جراح الرؤاسي. ثقة ثبت التنين، حافظ قدمه الإمام أحمد على شيخه الثوري. عن الأعمش، الأعمش وسليمان بن مهران ثقة ثبت، إذا قال أخبرنا فعد عليه بنواجذ، كان يدلس. عن زيد بن وهب، زيد بن وهب الجهني، زيد قال عن زيد بن وهب، وزيد بن وهب الجهني أبو سليمان الكوفي مخضرم ثقة جليل تكلموا فيه بغير حجة، ثقة جليل تكلموا فيه بغير حجة، هو الكوفي مخضرم أدرك زمانين. عن حذيفة، وحذيفة هو حذيفة بن اليمان رضي الله عنه وأرضاه، صاحب سر النبي صلى الله عليه وسلم، قال حذيفة قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثين، فقد رأيت أحدهما وأنا أنتظر الآخر. حدثنا أن الأمانة نزلت في جذر قلوب الرجال. قال الطنافسي جذر يعني وسط قلوب الرجال، وسط قلوب الرجال، وسط قلوب الرجال. ونزل القرآن فعلمنا من القرآن وعلمنا من السنة. ثم حدثنا، حديث الأول أن الأمانة نزلت في جذر قلوب الرجال، ثم حدثنا عن رفعها فقال ينام الرجل النومة فترفع الأمانة من قلبه. اللهم سلم سلم يا رب. فيظل أثرها كأثر الوقت، ثم ينام النومة فتنزع الأمانة من قلبه فيظل أثرها كأثر المجد، كجمر دحرجته على رجلك فنفط فتراه منتبرا وليس فيه شيء. ثم أخذ حذيفة كفا من الحصى فدحرجه على ساقه. هذا التمثيل للتقريب والتصوير على على على هذه دلالة كما قلت لكم دائما أن العلم تصور، يعني الإنسان أصلا بغير التصور لا يتقن، الإتقان فيه حسن التصور. قال فيصبح الناس يتبايعون ولا يكاد أحد يؤدي الأمانة حتى يقال إن في بني فلان رجلا أمينا، وحتى يقال للرجل ما أعقله وأجلده وأظرفه وما في قلبه حبة خردل من إيمان. ولقد أتى علي زمان. قال ولقد أتى علي زمان ولست أبالي أيكم بايعت. لإن كان مسلما ليردنه علي إسلامه. ولئن كان يهوديا أو نصرانيا ليردنه علي ساعي، يعني وليه. فأما اليوم فما كنت لأبايع إلا فلانا وفلانا. انتبهوا، هذا في زمان الخيرية الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى حدثنا محمد بن مصفى وهو من الثقات، حدثنا محمد بن حرب وهو من الثقات أيضا، حدثنا سعيد بن سنان. سعيد بن سنان اختلفوا في اسمه وهو ضعيف، وهو جناية الحديث، تعصب الجناية به، فالإسناد ضعيف. عن أبي الزاهرية أعرفه أنا بشجرة كثير بن مرة وثقة عن ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه، وهو من السبع المكثرين عن النبي الأمين، وأيضا هو من العبادلة الأربعة، وهو من العبادلة الأربعة. قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله عز وجل إذا أراد أن يهلك عبدا نزع منه الحياة، فإذا نزع منه الحياة لم تلقه إلا مقيتا ممقتا، فإذا لم تلقه إلا مقيتا ممقتا نزعت منه الأمانة، فإذا نزعت منه الأمانة لم تلقه إلا خائنا مخونا، فإذا لم تلقه إلا خائنا مخونا نزعت منه الرحمة، فإذا نزعت منه الرحمة لم تلقه إلا رجيما ملعنا، فإذا لم تلقه إلا رجيما ملعنا نزعت منه ربقة الإسلام. وهذا حديث ضعيف، لكن الشاهد منه وأتى به للشاهد، والشاهد منه في قوله نزعت منه الأمانة. ذهاب الأمانة، مسألة الأمانة، اختلف العلماء في مسألة الأمانة ما هي الأمانة. فبعض العلماء يرى أن المسألة على التعميم، وأن الأمانة المقصود بها التكاليف، فقول الله جل في علاء إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملها وأشفقنا منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. والحق بأن سياق الحديث يثبت أن الأمانة على الخصوص لا على العموم، وإن كان العموم مراد في ذلك، لأنه إذا إذا إذا إذا ذهبت الأمانة وأيضا نزعت من قلوب العباد فتراهم يستهينون بأركان الإسلام، يستهينون بشرائع الله جل في علاه كما هو في آخر الزمان، والفتن تأتي تطرى يرقق بعضها بعضا، فتراهم لا يعرفون معروفا ولا ينكرون منكرا، وأيضا لا يعرفون لأركان الإسلام تعظيما إلا من رحم الله جل في علاه، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وقد قال الله تعالى ما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. حذيفة رضي الله عنه يقول قد حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثين قد رأيت أحدهما أنا أنتظر الآخر. أحدهما هو نزول الأمانة في جدر قلوب الرجال، فهو رآها، لكن هو حدث عن الحديث الثاني ورفع الأمانة، هو قد رآها، لأنه قال وفي آخر الزمان قال أما اليوم ما كنت لأبايع إلا فلانا وفلانا. الحق بأنه كأنه قال رأيت الأول بتمامه، الحديث الأول بتمامه نزول الأمانة في جدر قلوب الرجال، لا سيما وتعامله مع الصحابة الكرام ورأى الأمانة فيهم. فهنا يقول فرأيته، يعني رأيته بتمامه. قال وأنا أنتظر الآخر، يعني أنتظر تمام الآخر، فقد رأى بوادر الآخر لكن لم يرى تمامه. وتمامه في عصورنا، في زمننا، في الزمانات التي جاء فيها أجاءت فيه الفتن تترى تنزل على الإنسان، تنزع كل الأمانات التي في القلوب، لا سيما أنه قد ضاعت فرطوا في الصلاة، هذه أهم الأمانات التي فرطوا فيها في دين الله جل في علا. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول أول ما يفرط فيه في دين الله الحكم، وهذه أمانة تنزع. قال وآخر شرائع الله جل في علا التي تنزع ويفرط فيها هي الصلاة. فقوله وأنا أنتظر الآخر، يعني أنتظر تمام الآخر، وإلا فقد رأى بوادره، على الراجح الصحيح. قال إن الأمانة نزلت في جازر قلوب الرجال، وهذه فيها دلالة واضحة جدا أن محل الإيمان، محل الاعتقاد، محل حتى الاصطفاء هو القلب، وهذه قد بيناها قبل ذلك كثيرا، وأن الله المعول على رفعة الإنسان، المعول على نجاة الإنسان، المعول على قدر الإنسان، بل المعول على وعاء العلم هو القلب، وهو محط نظر الله جل في علاه. إن الله لا ينظر إلى وجوهكم ولا إلى أموالكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأيضا إلى أعمالكم. وهنا لفتة عظيمة جدا في قولي ينظر إلى قلوبكم وإلى أعمالكم. ما هي اللفتة التي تكون في هذا الحديث؟ وقال ينظر الله إلى وجوهكم ولا إلى أموالكم، يعني أنتم لا ترتقون منزلة بكثرة المال، فهو الذي منح المال، ولا أيضا بالجمال ولا بالجاه ولا بالسلطان، فهو الذي منح ذلك. قال ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. ما اللفتة التي جاءت في هذا الحديث المهمة في هذا الباب؟ تلازم الظاهر بالباطن ممتاز. نعم، لأنه لما قال تكلم عن القلب كأن القلب هو المحرك الرئيس، فلازمه لابد من العمل، لازمه لابد. وهذا بيان ظاهر بجلاء على خطأ من يقول بأن خطأ ظاهر بجلاء بين على من يقول بأنه قد يكون في القلب ولا يكون العمل في الجوارح. أبدا أبدا، لابد من الظاهر، وكلام الظاهر بالباطن أمر وثيق، ظاهر ظاهر بجلاء، طاهر باهر لكل ذي لب. لأن المسألة كما قلنا أن الله تعالى خلق العبد ليعمل، خلق العبد ليعمل. قال ولكن ينظر إلى قلوبكم، والمعول كما قلنا عليه والقلب. قال الله جل في علاه ربكم أعلم بما في نفوسكم أن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا. ولذلك كما قلنا الإمام مالك حير العلماء ليس له كثير صلاة ولا صيام، وله مثل هذه المنزلة، له خبيئة في القلب بينه وبين الله جل في علاه. أيضا أن الله جل في علاه قال يا أيها النبي قل لمن في أيديكم من الأسرى إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم. نعم، وهذه أيضا فيها دلالة على العلاقة بين من القلب والجوارح، هذا صحيح جدا. لذلك قال صلى الله عليه وسلم ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله. ثم قال إن الأمانة نزلت في جذر قلوب الرجال وسط قلوب الرجال. وطبعا هذه كما قلنا لابد أن نقول في قولي إن الأمانة نزلت في جذر قلوب الرجال قد نعمم بذلك الأمانة، وهي التكاليف والشرائع وأيضا الاعتقاد، فقد نزل في قلوب الرجال. لذلك قال الإمام عمر في حديث صحيح عن ابن عمر رضي الله عنه وارضاه قال تعلمنا الإيمان ثم تعلمنا القرآن، تعلمنا الإيمان ثم تعلمنا القرآن، فنزل القرآن على نور الإيمان فكان نورا على نور. قال ونزل أو كما قال قال ونزل القرآن فعلمنا القرآن وعلمنا السنة. إذن نزل في القلب، هذا موافق لقول ابن عمر تعلمنا الإيمان، إذن الاعتقاد، إذن الأمانة هنا عممها النبي صلى الله عليه وسلم في مسائل الاعتقاد والإيمانيات في القلب. فنزل الإيمان في القلب أولا، ثم نزل القرآن، والقرآن جاء على قلب تقي نقي نظيف، فهنا ازداد النور بهاء ونورا بنور القرآن. فعلمنا من القرآن وعلمنا من السنة، وهذه أيضا لفتة عظيمة في العلاقة بين القرآن والسنة، أنهما يتلازمان لا ينفكان بحال من الأحوال. لأنه لما قال نزل القرآن ما قال نزل السنة، لما قال نزل القرآن ما قال نزل السنة، لكن قال فعلمنا من القرآن وعلمنا من السنة، كأن التقدير هنا نزل القرآن ونزلت السنة، لا سيما أن السنة وحي كما أن القرآن وحي كما قال الله جل في علاه وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي موحى. وقول الله جل في علاه أنزل عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. وفيها أيضا أن هداية الإنسان لا تكون إلا بالقرآن، وأن أمانة الإنسان تعرف بارتباطه بالكتاب، أمانة الإنسان تعرف بارتباطه بالكتاب، فكلما كان أبعد الناس عن الكتاب كلما كان أبعد الناس عن الأمانة وأداء الأمانة. نسأل الله جل في علاه المغفرة. قال ثم حدثنا، هذا الحديث الثاني الذي تكلم عنه الإمام حذيفة بن اليمان، لأنه لم يرى، يعني لم يرى تمامه لكن رأى بوادره. ثم حدثنا عن رفع الأمانة، يبقى الأول على نزول الأمانة، ثم حدثنا عن رفع الأمانة، وهذه أيضا فيها دلالة واضحة جدا على السنن الكونية أنها لا تتبدل ولا تتغير، وأن الله تعالى سيرفع الأمانة كما أن الله تعالى سيقبض العلم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يرفع العلم ويظهر الجهل. وقال وإن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور العلماء، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء حتى إذا لم يبقى عالم لم يبقي عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا إلى آخر الحديث. قال ثم حدثنا عن رفعها فقال ينام الرجل النومة فترفع الأمانة من قلبه. وهذه فيها دلالة واضحة جدا على عظيم ربوبية الله جل في علاه، ما أنزل الله جل في علاه الأمانة في جزء قلوب الرجال إلا وقد نزعها، والنزع انظر النزع كيف يكون سريعا. ولذلك إن الجنة حقا أقرب لأحدنا من شراك النعل، وإن النار كذلك، وإن النار أقرب الإنسان من شراك نعله، هي لحظات يسيرة فتنزع الأمان، وهذه فيها دلالة واضحة جدا على مسألة الهداية والإضلال لا تكون إلا بيد الرحمن سبحانه وجل في علاه. قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله جل في علاه إن الله يحول بين المرء وقلبه، وقال النبي صلى الله عليه وسلم القلوب بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. فعند تقريبه إياها هنا الآن ينزع الأمانة، قال فترفع الأمانة من قلبه، نومة واحدة وترفع الأمانة، فترفع الأمانة من قلبه فيظل أثرها كأثر الوقت. ففيها انت تعلمون لو الماء الساخن جدا وقع على جلد الانسان او احترق فانه ينتفخ وكانه يمتلئ بشيء وهو فارغ، كانه هواء فقط الذي فيه، وهذه فيها شده من العناء والتعب والاعياء ممن يقع له بعض الحروق، عافى الله المسلمين جميعا من ذلك او امثال هذا. قال كاثر الوقت ثم ينام النومه، قال فتنزع الامانه من قلبه فيظل اثرها كاثر المجل. أثر المجل سأشوف اللي بيستخدم يده في المنشار أو الطحونة التي تكون بيد الإنسان، ففي الكف تكون قوة من شدة من كثرة الخدمة. وهذا لما ما وصفت فاطمة رضي الله عنها للنبي صلى الله عليه وسلم وأرادت خادما فعلمها التسبيح، يدها كانت وصلت إلى ذلك، يغلظ الجلد وارتفاعه، يحسب الناس الرأي يحسب أن في جوفه هناك شيء وليس فيه شيء، منتفخ فقط. قال فيظل أثرها كأثر المجد كجمر دحرجته على رجلك فنفط. والجمر عندما يدحرج على الجلد ينتفخ ويكون فيه شيء من الماء أو يكون فارغا. قال كأثر جمر دحرجته على عليه، يعني سار سيرا سريعا على الرجل أو على اليد فانتفض، يعني ارتفع، فتراه منتبرا كأنك تراه عاليا مرتفعا منفوخا كما يقولون، فتراه منتبرا وليس في شيء، فيه شيء، جوفه فارغ فليس فيه شيء. ثم أخذ حذيفة كفا من حصى فدحرجه على ساقه، يبين لهم كيفية الأمر على التوصيل. وقلنا دائما التمثيل أو التصوير تقريب جدا، وأن العلم أصل العلم التصور، حتى المحدثون الذين قد أتقنوا الحفظ كان في حفظهم التصور في هذا، وشجرة الإسناد يصل بها الإنسان سريعا إلى الحفظ في هذا الباب. قال وهذه أيضا من فقه حذيفة رضي الله عنه وارضاه، وتكون ملكة عند المدرس الذي يدرس للتلاميذ أو العالم الذي يعقد مجلس التحديث. ففي التصوير كما قلنا فيه ما فيه من التشويق، وفيه ما فيه من الإفهام، وفيه ما فيه من الانتباه، وفيه ما فيه من إثبات العلم أو تثبيت العلم في القلب. قال فيصبح الناس يتبايعون ولا كاد أحد يؤدي الأمانة، نعوذ بالله من الغزلان. وهنا جاء التخصيص في مسألة الأمانة، وهي تأدية الأمانة في البيع والشراء والاقتضاء، كما قال السلام رحم الله امرأ سمح إذا باع، سمح إذا اشترى، سمح إذا اقتضى، والسماحة دلالة على عدم الغش، وهي فيها أداء الأمانة. قال فيصبح الناس يتبايعون، ولأن مسألة الأمانة لا تظهر بجلاء إلا في مسألة المعاملات، وقد قال العوام وحق لهم أن يقولوا ذلك الدين المعاملة. فيصبح الناس يتبايعون ولا يكاد أحد يؤدي الأمانة. طبعا لا يكاد، هذه بشق الأنفس، الأنفس يعني المعنى، هناك من يؤدي لكن قليل. وانتبهوا ثم انتبهوا ثم انتبهوا، هذا في زمان الخيرية، هذا في الزمان الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم، يعني هو إما أن تقول زمن الصحابة أو زمن التابعين، وهو الحق أنه في زمن التابعين. قال النبي صلى الله عليه وسلم خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، والشك في الرابع. فما بالنا في هذه الزمانات، ما نقول في هذه الأونات، ما نقول فيما نحن فيه الآن بهذا الصدد. فيصبح الناس يتبايعون ولا يكاد أحد يؤدي الأمانة حتى يقال إن في بني فلان رجلا أمينا. وهذه على الندرة، وهذا هذه دلالة واضحة جدا على أن في هذا الزمان يحدث فيه ذلك، فالتقاصر والفتن وأيضا الغش ورفع الأمانة تماما لا يكون إلا في آخر الزمانات التي نحن نعيش فيها. اللهم سلم. وأنت ترى، يعني أنا أعرف بأنه قالوا في مسألة، يعني الناس احتاجوا إلى سلعة معينة، وهذه السلعة احتاج إليها الناس، واقتضى الناس على سيارة تبيع هذه السلعة، سلعة السكر على ما قالوا لي. وكان الغش أن الناس أتوا بأكياس السكر في الواجهة، وبعد ذلك كل السيارة كلها ملح، فالناس وثقوا فيه واشتروا كل ملح على أنه سكر بأموال طائلة. يعني لما يشتري كيس الملح بجنيه أو بأقل ويأتي على السكر يشتريه بعشر جنيهات، هذا وهذا غش من الناس. يعني قد فعل الناس بجرأة هذا الغش ويغشون الناس بهذا، وكالزيت أيضا بعضهم فعل ذلك وغش الناس. والنبي صلى الله عليه وسلم قال ما هذا يا صاحب الطعام؟ قال أصابه ماء السماء. قال هل جعلته على يعني فوق الطعام ليراه الناس؟ من غشنا فليس منا. فيصبح الناس يتبايعون على كاد أحد يؤدي الأمانة حتى يقال إن في بني فلان رجلا أمينا. وهذه على الندرة، يعني معنى ذلك الانعدام في الزمانات الأخيرة، حتى يقال للرجل ما عقله وأجلده وأظرفه وما في قلبي حبة خردل من إيمان. هذا وصف دقيق على ما فيه الأغرار الأغمار، وهذا في العوام، هذا في العوام أو في المنافقين. لا يكون هذا في الصلحاء بحال الأحوال، لأن الصلحاء يعرفون الفضل لأهله، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن إذا أحب الله عبدا نادى في السماء أن يجب أن يحب فلانا فأحبوه فيكتب له القبول في الأرض. والقبول ليس على العموم، كتابة القبول له ليس على العموم. القبول هنا القبول عند الصلحاء، عند من يعرف فضلهم، القبول عند الفضلاء النبلاء الصلحاء. وإلا أنت ترى الآن ترى العامة الكثرة الكاثرة هواؤهم وحبهم وودهم لمن تراه تافها ليس له مكانة وليس له فهما ولا عقلا ولا شيء، إما رجل على مسرح أو رجل على تمثيل معين، فالناس كلها تافوا قلوبهم إليه. وهذه دلالة على أننا نحن في وعكة شديدة في هذا الباب، لا يعرفون الفضل لأهله ولا يقدمون من حق التقديم بل يؤخرونه ويقدمون من حق التأخير. وهذه النظرة كما قلت نظرة البل أو نظرة العوام الهوام أو نظرة المنافقين. يقال لرجل ما أعقله أجلده أظرفه وما في قلبه حبة خردل، هذا مقياس الناس، مقياس الناس الدرهم الدينار الوجاهة السلطان الجمال العنفوان. وهذا يعني حتى في زمن مسلم كان نادرا قليلا، كان في بعض المنافقين وبعض أيضا من لا علم له، لما جلس مسلم ومر رجل فقال ما تقولون في هذا الرجل، وكان هذا الرجل رجلا غنيا ثريا وكان ذا وجاهة، فقالوا هذا حري به إذا نكح ينكح وإذا تكلم يسمع وإذا شفع يشفع. فمر بعده رجل رص الهيئة الثياب ورجلا مجهولا بين الناس، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أو قال له لهؤلاء المنافقين أو لغيرهم من الجهلاء من الأعراب، فقالوا ما تقولون في هذا؟ فقالوا هذا حري به إذا تكلم لا يسمع وإذا شفع لا يشفع وإذا نكح لا ينكح. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما هذا فبملء الأرض من هذا عند الله جل في علا، هذا بملء الأرض عند الله بهذا. ولذلك لما جاء عياض بن حمار وكان يعني يمزح كثيرا مع النبي صلى الله عليه وسلم ويحب النبي صلى الله عليه وسلم أن يمزح معه، جاءه من خلفه واحتضنه النبي صلى الله عليه وسلم وهو يحرك ظهره على صدر النبي صلى الله عليه وسلم ويقول النبي صلى الله عليه وسلم من يشتري مني هذا العبد؟ هو عبد لله حقا، النبي صلى الله عليه وسلم لا يمزح إلا حقا. فقال من يشتري مني هذا العبد؟ فقال إذا تردني كاسدا يا رسول الله. فابتسم النبي صلى الله عليه وسلم وقال والله إنك عند ربك لست بكاسد. الله أكبر، كل مؤمن تقي حتى وإن زل وإن أخطأ فله المكانة عند الله، فعليه أن يثقل موازين المكانة عند ربه جل في علاه فيسارع بالطاعة تلو الطاعة والشكر تلو الشكر والاستغفار تلو الاستغفار. فقال ولكنك عند ربك لست بكاسد. المؤمن الصالح الموحد لابد أن يكون مرفوع الهامة لأن مكانته عند الله جل في علاه عالية راقية بتوحيده بإتقانه للتوحيد بتمسكه بتوحيد الله جل في علاه، وكفة التوحيد ترجح بكل كفة. وقد قال الله جل في علاه مبينا الفرق عن مقياسه ومقياس الناس، قال ربكم أعلم بما في نفوسكم أن تكونوا صالحين فإنه كان الأوابين غفورا. ولذلك حتى مدار الاستفاء للرسالة كان القلب، كما في الدارمي صحيح عن ابن مسعود قال نظر الله في قلوب العباد فوجد أصفاها وأنقاها وأتقاها قلب النبي صلى الله عليه وسلم فاختاره لرسالته. وكذلك اختيار النبي صلى الله عليه وسلم لصحابة النبي صلى الله عليه وسلم، قال النبي صلى الله عليه وسلم قال اعتذر عفوا على السهو، قال ابن مسعود ثم نظر الله جل في علا في قلوب العباد فوجد أصفاها وأنقاها وأتقاها قلوب أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فاختارهم لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم. قال ولقد أتى علي زمان ولست أبالي أبا أيكم بايعت، لأن زمان كان فيه نزلت الأمانة في جزر خوب الرجال وكانوا يعملون بدين الله جل في علاه ويعملون بالكتاب والسنة وفي الكتاب وتعاونوا على البر والتقوى وفي السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة الدين النصيحة. وقال جرير بن عبد الله البجلي قال بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة والنصح لكل مسلم حتى أنه زاد في الفرس إلى 800 درهم وكان من 300 درهم. يعني هذا من تطبيق في قوله والنصح لكل مسلم. فقال لست أبالي أيكم بايعت لأن كان مسلما لا يردنه علي إسلامه، يعني لو حدث الخطأ في البيع أعطاه زيادة أو كان البيع فيه عيب فإسلامه يعني سيرده لأنه كما قلنا قد قبل الأمانة وعمل بها، كما أن الله تعالى قال إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض فأبين والجبال فأبين يعني حملها وأشفقنا منها حملها الإنسان، فوفى بها المسلم التقي النقي الذي تربى على يد النبي صلى الله عليه وسلم. قال وإن لم يكن مسلما، كأن السائل سيسأل وإن لم يكن مسلما وإن كان يهوديا أو نصرانيا لا يردنه علي سعي، يعني وليه والولي عليه، وهذا في التبايع مع اليهود النصارى دلالة واضحة جدا على جواز المعاملة مع اليهود النصارى وإن كان في أموالهم الحرام. اليهود يأكلون الربا، فمعاملة أهل من اختلط ماله بحل وحرمة تجوز قولا واحدا وليس فيها ثم شبهة. وأن النبي صلى الله عليه وسلم تعامل معهم، النبي صلى الله عليه وسلم عاملهم على شطر خيبر، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قبل هداياهم بل وقبل طعامهم بأبي هو أمي، المرأة التي يعني ملأت الذراع سما قد دعت النبي صلى الله عليه وسلم عليه، وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد دعاه أيضا يهودي على على على خبز شعير وإهالة سنخة، وقد قبل النبي صلى الله عليه وسلم من حسن خلقه ومن تواضعه وقال لو دعوني لكراع لأجبت الداعي، ولو دعوني لكراع، وهذه من حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم. قال وليه، وهذه فيها دلالة أنهم يضرب عليهم الجزية لقول الله تعالى قاتلوا يهود النصارى قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا يؤمنون بالآخر إلى أن قال حتى يعطوا الجزية عيد وهم صاغرون. قال فأما اليوم وحذيفة المتكلم، وهذا العجب العجاب، وكما قلت إن لم يكن في عصر الصحابة فهو في عصر التابعين، فأما اليوم ما كنت لأبايع إلا فلانا وفلانا، وأعجب منه ما قاله ابن عباس أنه قال أن تحب لله وأن تبغض لله وأن تعطي الله وتمنع لله، قال فلا ينال ولاة الله إلا بذلك. قال وأما عمة تعامل أهل زماننا، وهذا كان في التابعين، بالدرهم والدينار، هذا في زمن الخيرية، في الزمن المنصوص عليه في الخيرية، قول النبي صلى الله عليه وسلم خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. مما نحن فيه، أسأل رب جل في علاه أن يغفر لنا الزلات والسقطات على الناس، نسأل الله أن يجعلنا من الأمناء. قال إلا فلانا وفلانا، إلا فلانا وفلانا. الفائدة الحديث، أما الحديث الثاني هو الحديث كان ضعيفا لكن أنا على غرار الكلام على التنزل في صحته بأنه قال إن الله عز وجل إذا أراد أن يهلك عبدا نزع منه الحياة، هذه فيها إثبات الإرادة لله جل في علاه، وإرادة الله إرادتان، إرادة كونية وإرادة شرعية. أما الإرادة الكونية هي المشيئة، والمشيئة ومشيئة الله جل في علاه ضابطها والمشيئة ومشيئة الله جل في علاه، وضابطها ضابطان. الضابط الأول أنها في كل ما يحب الله تعالى ورضا، أنها ليست في كل ما يحب الله جل في علاه ورضا، بل هي عامة فيما يحب الله وما لا يحب الله جل في علاه. والضابط الثاني أنها لابد أن تقع لا تتخلف. ككفر الكافر يبغض الله لكن قضاه كونا سبحانه جل في علاه لحكم عظيم. والإرادة الشرعية هي فيما يحب الله خاصة وقد تقع وقد لا تقع. هنا في قول الله تعالى في قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل سبحانه جل في علاه إذا أراد أن يهلك عبدا نزع منه الحياة، إن الله جل في علاه إذا أراد أن يهلك عبدا نزع منه الحياة. هنا إذا أراد أن يهلك عبدا بهذه الإرادة إرادة إيش؟ قال إذا أراد أن يملك عبدا نزع من الحياة. هذه الإرادة إرادة إيش؟ نعم هذه إرادة كونية، هذه إرادة كونية لأنها في ما لا يحبه الله جل وعلا. قال إذا أراد الله أن يملك عبدا نزع منه الحياء، وهذه فيها دلالة واضحة جدا على فضل الحياء. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان بضع وستون شعبة، وفي رواية بضع وسبعون شعبة، أعلاها لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. قال والحياء شعبة من الإيمان. قال فإذا نزع منه الحياء لم تلقوا إلا مقيتا ممقتا، يعني ممقتا للخلق، ترى الناس يمقتونه، وأنت ترى كثير من الممثلين والممثلات لا حياء عندهم، وهذا الذي يسفر بعدم الحياء. وكما قلنا في فارق بين أن يكون المرء مع مع مع مع من يحل له كحليلته، وأن يكون بذلك لا حشمة بينهم. هذا لا يدخل في هذا الباب، هذا لا يدخل في هذا الباب. الكلام في التعامل مع الناس وأنه يعني ينزع منه الحياء فيكون مقيتا. الغريب أنه أكثر النجوم اللامعة الحياء غير موجود عندهم، ومع ذلك لا تريدهم بهذا الوصف، لا مقيتا ولا ممقتا، بل الحق هو مقيت ممقت، ومقيت ممقتا إلى قلوب الصالحين. فتراهم يبغضونهم في الله فعلا، لا يبغضونهم أن يكفرونهم، لا لا لا، يبغضون فعلهم ويكرهون ما هم عليه، ويحبون لهم الصلاح والرحمة، ويحبون لهم الاستقامة. فإذا الوصف هنا لا تجد إلا مقيتا ممقتا عند الصلحاء عند النبلاء. فإذا لم تلقى إلا مقيتا أما تلقوا إلا مقيتا ممقتا نزعت منه الأمانة، يعني يصل بذلك هذا التدريج، يعني نزع الأمانة يأتي إلى بعد نزع الحياة. فإذا نزعت الأمانة والأمانة لم تلقوا إلا خائنا مخونا، نعوذ بالله من الخذلان. والخيانة نقص من كل وجه، الخيانة نقص من كل وجه. تراه إذا ودع عند الوديعة خانة، وتراه إذا ائتمنه العبد خانه، والنبي صلى الله عليه وسلم قال أدي الأمانة لما ائتمنك ولا تخن من خانك. وتراه أيضا ما تراه إلا خائنا في القول خائنا في الفعل، يراك مبتسما وحتى ويطعمك الطعام ومن خلفك يريد لك الهلاك، نعوذ بالله. هذا نوع خيانة، هذا نوع خيانة. العرب الجهلاء في الجاهلية الجهلاء كانوا إذا أخضموا الطعام لأحد سلموه من شره. يقولون العرب دائما كان إذا قدمت الطعام لأحد إكراما سلموه من شره، يعلم العرب الآخر بأن هذا قد سلم من شره، لكن إن لم يقدم له يعلم أنه يضمن له الشر في هذا الباب. فانظر في هذه مسألة من الأهمية من مكان، لأنه مسألة الأمانة هذه بأنه لا يخونك، بل هو يعني يؤدي الأمانة فيك. هذه الديانة حقا أنه يكون ناصحا أمينا لك، يعني حتى لو كنت على عوجاج يكون لك ناصحا أمينا، لا أن يبتسم في وجهك ويقرك على ما أنت عليه ثم ذلك يريد هلاكك. فإذا نزع قال فإذا نزعت منه الأمانة لم تلقه إلا خلالا مخونا، فإذا لم تلقه إلا خلالا مخونا نزعت منه الرحمة. وهذا تراه في كثير ممن لا يرحم الناس، قلبه قاسي، والقلب القاسي أبعد القلوب عن الله جل وعلا. القلب الصلب القاسي أبعد القلوب عند الله جل وعلا. رأيتم لما بكى النبي صلى الله عليه وسلم وقال عبد الرحمن بن عوف أو أنت تبكي يا رسول الله وقلت ما قلت؟ قال إنما هي رحمة، وإنما يرحم الله من عباده الرحماء. ونزع الرحمة استدراج من الله جل وعلا وإذان منه بالعقاب، استدراج من الله جل وعلا وإذان منه بالعقاب. لذلك لما دخل الأقرع بن حابس على النبي صلى الله عليه وسلم ورد على حجر أسامة وأجر على حجر الحسن يقبل هذا وقبل هذا، قال تقبلهما لي عشرة من الولد، ما قبلت واحدة منهما. قال وما أعمل لك وقد نزع الله الرحمة من قلبك. فإذا نزعت منه الرحمة لم تلقه إلا رجيما ملعنا، فإذا لم تلقه إلا رجيما ملعنا نزعت منه رقة الإسلام، نعوذ بالله من الخذلان، يعني يصل بذلك إلى الكفر. الحديث ضعيف لكنه فيه الشاهد في نزع الأمانة من القلب، وما ترد منزوع الأمانة إلا ترده خائنا لا حياء له، وإلا ترده بعد ذلك مقيتا ممقتا. نسأل الله جل وعلا أن يثبت الأمانة في قلوب في قلوبنا، نسأل الله تعالى أن يجعلنا ممن يؤدي الأمانة قدر ما نستطيع، نسأل الله جل وعلا أن يغفر لنا أن إن خنا الله أو رسوله أو إن لم نؤدي الأمانة على وجهها فنسأل الله تعالى المغفرة، ونسأل الله التوبة والأوبة وسرعة ونسأل الله سرعة الفيئة، ونسأل الله في عليائه أن يشكر لكل من أعان على هذه المجالس ونشرها واستفاد منها وعمل بها، ونسأل الله جل في علاه أن يثبت لنا هذا الخير محيين أبدا، وألا يعاملنا بما نحن أهل له، أن يعاملنا بما هو أهل له، هو أهل لكل خير وكل بر سبحانه جل في علاه. الفوائد المستنبطة من الأحاديث: الفائدة الأولى فضل حذيفة رضي الله عنه وحفظ للأمة مثل هذه الأحاديث المهمة جدا، لذلك كان من دأب حذيفة وهو يقول كان الناس يسألون النبي صلى الله عليه وسلم عن الخير وكنت أسأله أنا عن الشر، فطلع حديث فتن بأسرها يحفظها حذيفة، قال وكنت أسأله أنا عن الشر من باب عرفت الشر لا للشر ولكن لتواقيه، ومن يعرف الشر من لم يعرف الشر من الخير يقع فيه. الفائدة الثانية عظيم ربوبية الله جل في علاه في وضع الأمانة في القلوب ونزعها بأيسر ما يكون، قال ينام الرجل النوم فترفع الأمانة، هذا دلالة على عظيم ربوبية الله جل في علاه. الفائدة الثالثة مقياس الناس عند رب الناس القلوب، فهو مدار النجاة، مدار الرفعة، مدار الاصطفاء. ميزان الإيمان عند العبد بعد القلب المعاملات. نعم، قال العوام الدين المعاملة، وهذا صحيح، إذا قال الإنسان من غشنا فليس منه. جهل من تأخذه من المظاهر، ما عقله، ما أظفره، ما أظرفه، ما أجلده، وليس في قلبي حبة خردة من إيمان. ففيها دلالة على على على حسن المظهر لا يدل، حسن الظاهر لا يدل على حسن الباطن، لكن من صلحت سريرته أصلح الله على نيته. من الفائدة التاليها من حسن إسلام المرء رد الأمانات، قال إن كان مسلما لردنه علي إسلام، ولاية المؤمنين على الكافرين ولا عكس، قال لا رد لو كان يهوديا أو نصرانيا لا ردنه علي ساعي. فائدة التالية فضل الحياء. الفائدة الرابعة نقص وذم الخيانة. الفائدة الأخيرة من نزعت منه الرحمة قد يكون ملعونا، من نزعت منه الرحمة من قلبه قد يكون ملعونا، والملعون هو مطرود من رحمة الله جل في علاه، على شفع هذه أم على وتر. شفع، نعم، حشرة. نعم، كما قالت الأخت لن نردها. نزل حياة تهلك العبد، لكن نبدأ أن نقول بأن إرادة الله جل في علاه عن علم وحكمة، إرادة الله عن علم وحكمة، في قول إن الله عز وجل إذا أراد أن يهلك العبد نزع منه الحياة، ليست الإرادة هنا عن يعني عن تشهي، استغفر الله، هذا عن علم وحكمة، كما قال الله جل في علاه وأضله الله على علم، وقال الله جل في علاه إن الله كان عليما حكيما يدخل ما يشاء في رحمته والظالمين أعد لهم عذابا أليمة. فإرادة الله جل في علاه عن علم وحكمة. لو في أي أسئلة، قد انتهينا وأنهانا ربنا جل في علاه من الباب جزيتم الجنة، نسأل الله تعالى أن ييسر لنا إتمام هذا الكتاب والكتب الأخرى، ونسأل الله جل في علاه أن يجعل ذلك في موازين حسنات، وأن يشكر لكم صبركم على الطلب. يعني ما أدري ماذا أقول لكم غير أني أقول الحمد لله على أمثالكم، نسأل الله أن يزيد فيكم وأن يزيد خيركم وأن يثبت أمركم وأن يفتح لكم أبواب الخير والعلم والعمل، وأن يجعلكم ممن استعملهم الله جل في علاه لنصرة دينه ونشر سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وجزاكم الله عنا خير الجزاء. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت